إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ها هي أيام هذا الشهر الفضيل تمضي، تمضي شاهدة لنا أو علينا بما أودعناه فيها. فيا سعادة من عمر أوقات هذا الشهر بالعمل الصالح، ويا خيبة من عمرها بالمعاصي والكسل عن الطاعة. وصدق ربنا جل في علاه: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أمة الإسلام، مواصلة في التذكير باغتنام أوقات هذا الشهر الفضيل، في اغتنام أوقات هذا الشهر الفضيل فيما يرضي ربنا جل وعلا، واستدراكا لما ضاع من الأوقات في الأيام الماضية، أردت في هذه الخطبة أن أبشركم بأننا في منتصف الأسبوع القادم سنستقبل عشراً مباركة هي أعظم أيام رمضان فضلاً، وأرفعها قدراً، وأكثرها أجراً. لهذا أمة الإسلام، كان إمامنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على اغتنام هذه العشر المباركة، يحث على اغتنامها بقوله، ويبين ذلك بفعله. وكان صلى الله عليه وسلم يعظم هذه العشر ويجتهد في العمل الصالح فيها ما لا يجتهد في غيرها. ففي صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. تعني رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان يجد ويجتهد في العبادة حتى يحيي الليل كله. قال العلماء: وهذا شامل للاجتهاد بجميع أنواع العبادة، من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله بالتسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة والإحسان إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي الرحمن. فاجتهدوا عباد الله، اجتهدوا في طلب هذه العشر المباركة اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم. أنصحكم بهذا عباد الله، وأذكركم بفضيلة هذه العشر المباركة، وأذكركم بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا صلاح لنا ولا سعادة لنا إلا في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام تفرغوا في هذه العشر، تفرغوا من أعمال الدنيا أو خففوا منها، واشتغلوا بالعبادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا للأجر وغفران الذنوب. فما هي يا عباد الله إلا أيام معدودة، ما هي إلا أيام معدودة، ولعلها آخر عشر تعيشها في عمرك. تدبر هذه الكلمة جيدا: لعلها آخر عشر تعيشها في عمرك. فكم من أناس يا عباد الله تمنوا إدراكها ولكن فاجأهم هاذم اللذات الموت، فصاروا في قبورهم مرتهنين بأعمالهم لا يستطيعون زيادة في صالح الأعمال ولا توبة من التفريط والإهمال. وهكذا الأيام تمضي والأعمار تنقضي والموت لا يرحم أحدا، نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل. ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. أمة الإسلام لا تضيعوا الفرصة على أنفسكم، لا تضيعوا الفرصة في هذه العشر المباركة، واغتنموها فيما يقربكم من الله، واعملوا فيها ما يرضي الله جل وعلا عنكم، وليكن قدوتكم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم، كان من هديه في هذه العشر المباركة أنه يعتكف فيها، وقد داوم على هذه السنة المباركة حتى لقي الله جل في علاه. يقول الإمام الزهري رحمه الله: عجباً للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، كان من هديه في هذه العشر المباركة الاجتهاد في قيام الليل وتطويل الصلاة، وذلك بتطويل القيام والركوع والسجود. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تصف لنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. الله أكبر! هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين نحن أمة الإسلام؟ أين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه؟ والناس اليوم يا عباد الله يتسابقون في صلاة التراويح، أيهم يكمل أولا، حتى صار بعضهم ينقرها كنقر الغراب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمة الإسلام، لقد كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المباركة إيقاظ أهله للصلاة، كما أخبرتنا بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه سنة يا عباد الله، أعني إيقاظ الأهل للصلاة، هذه سنة يغفل عنها الكثير من الناس اليوم، وقد حرص عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، حرصوا عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يطرق عليا وفاطمة ليلا ويقول: ألا تقومان فتصليان. وروى الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله يقول لهم: الصلاة الصلاة، وهو يتلو قول الله جل في علاه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد المسلم بالليل ويجتهد فيه ويوقظ أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. الله أكبر! هكذا كان سلفنا، هكذا كان سلفنا يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصدي. وأما الكثير من الناس اليوم فقد خالفوا هذه السنة المباركة، لذا تراهم لا يحضرون لصلاة التراويح لأنهم مشغولون باللهو واللعب، ويتركون نساءهم وبناتهم يتسكعون في الأسواق أو يتسكعن في الأسواق والمحلات أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات، وأما أولادهم فهم في الشوارع يلعبون مع الأشرار ويسهرون وفي مزاولة ما يضرهم في دينهم ودنياهم غارقون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أفيقوا من غفلتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفيقوا من غفلتكم واجتهدوا في هذه العشر المباركة، اجتهدوا فيها بالتزود من الأعمال الصالحة. فيا من كنت مفرطا فيما مضى من الشهر استدرك ما بقي منه بتوبة نصوح، لعل الله جل وعلا أن يغفر لك ما سلف وأن يوفقك فيما بقي، لأن الأعمال بالخواتيم. وأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفقني الله جل وعلا وإياكم لما يحب ويرضى، وزودنا جميعا بالتقوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أجل خصائص هذه العشر المباركة إحياء ليلة القدر التي نوه الله جل وعلا بشأنها فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وألف شهر يا عباد الله هي 83 عاما و4 أشهر، أي أن من وفق للعمل الصالح في تلك الليلة المباركة كان خيرا له من العمل في 1000 شهر سواها. الله أكبر، خير عظيم يا أمة الإسلام، خير عظيم، خير عظيم سيقدم علينا في الأسبوع القادم. ووالله يا عباد الله لا يعرض عن هذا الخير إلا محروم، ولا يضيعه إلا مخذول. لهذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرص على وصول الخير لأمته، فبين لنا فضل هذه الليلة المباركة وحثنا على اغتنام فضلها بتحريها، فقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلم يا عبد الله، اعلم أنك لن تظفر بخير هذه الليلة المباركة إلا إذا قمت ليالي 10 كلها اعلم يا عبد الله، اعلم أنك لن تظفر بخير هذه الليلة المباركة إلا إذا قمت ليالي العشر كلها. لذا أقول ناصحاً ومذكراً لإخوان المسلمين، يا من أثقلتك ذنوبك ومعاصيك عن طاعة الرحمن، ويا من أثقلتك ذنوبك ومعاصيك عن البر والإحسان، ها هي الفرصة أمامك، ها هي الفرصة أمامك، وليالي العشر قدامك فأودع فيها من الأعمال الصالحة ما يسرك يوم القيامة، ما يسرك يوم القيامة أن تراه، يوم يقال للمحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإياك إياك يا عبد الله أن تودع فيها ما يسوءك، إياك أن تودع فيها ما يسوءك ويحزنك أن تراه يوم القيامة، يوم يقول المفرط والمضيع يا ليتني قدمت لحياتي، فلا تضيع هذه الفرصة على نفسك يا عبد الله، فلعل هذه العشر المباركة هي آخر عشر تعيشها في عمرك، ففي أي لحظة قد يفجأك هادم اللذات الموت. ورحم الله من قال مذكرا: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.